وكان سيدي علي الوفا رضي الله تعالى عنه يذهب الى التفاضل في الاسماء ويقول في قوله تعالى وكلمة الله هي العليا هو اسم الله فانه اعلى مرتبة في سائر الاسماء. قال ونظير ذلك قول تعالى ولذكر الله اكبر اي ولذكر اسم الله اكبر من ذكر سائر الاسماء. انتهى افاده الشيخ الامين. قوله كذا صفات ذاته قديمة اي مثل اسمائه تعالى الصفات القائمة بذاته وهي صفات المعاني السبع او السماء على الخلاف بإيه بالإدراك على خلاف ذلك قديمة فكل من أسمائه وصفات ذاته قديم فليست أسماؤه من وضع خلقه وليست صفاته حادثة لأنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى ويلزم كونه تعالى عاليا عنها في الأزل ويلزم افتقارها الى مخصص الموجد يعني هي حادثة من اوجدها وهو ينافي وجوب الغنى المطلق ربه غني عن العالمين غنى مطلق وهو انتفاء الحاجات مطلقا هذا الغنى المطلق انتفاء الحاجات مطلقا وهو لا يكون الا لله بخلاف الغنى المقيد وهو قلة الحاجات وهو غنى الحوادث ولذلك قال بعضهم إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد هل أغنى الخلق من البشر غنى مقيد إيش ليش أغنى الخلق قال لأنه عنده مال كثير طيب بيحسن يقضي حاجاته بنفسه ما بتلاقي الا جاب خادم اعطاه معه واذا كانت العالم استغنت بتحكيته بده يفز يجبر من شغل في يده حتى يجيب لابنه اذا انت محتاج للخادم اللي عم توظفه عندك تعطيه معك الظاهر عم يقول لك يا سيدي يا سيدي والحقيقه لو نظرنا نظره اعمق من ذات اليد والماء لوجدنا انه الناس ما في حدا إلا فضل على أحد لذلك قال بعضهم الناس للناس من بدو وحاضرة بالبدو وبالبلاد والمدنية والمحضرين كلهم الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمي مو بس أنا خادم إليك وإنتي عم تخدمي فلان وكان عم يخدم فلان وامير الامراء كله بتلاقي عم يخدم وهن عم يخدموا بس كل مين بوظيفته باختصار ان انا مخجل وخرج باضافه صفات الى الذات صفات الافعال فليس شيء منها بقديم عند الاشاعره صفات الافعال لان القدره تعلق بتعلق تنجيز حادث عند ايجاد المخلوق وين هذا التعلق هذا حادث اي صفة الفعل خلق واعز وازل فعل التقدير ازلي ما اجى معناه امور يبديها ولا يبتديها لا يبتديها بالتقدير والعلم والإرادة أما بالإنجاز والتنفيذ صفة الفعل حادثة عند الأشاعرة بخلاف عند الماتريدية كمان الماتريدية بيقولوا صفات الأفعال كمان قديمة أي ولذلك قال في بدء الأمالي ما نصه صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزواني في بدء الأمالي إلى آخره وهو موضوع شو موضوع يعني بدء الأمالي الكتاب وضع صاحبه على مذهب الماتريدية إيوه مو كلمة موضوع يعني البيت موضوع لا أصل له